العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. بعد أن انتهينا من الحديث عن آداب السلام وما أورده الإمام النووي في ذلك وكيفية السلام ومن الذي يسلم على الآخر ومن يبدأ بالسلام، وبعد أن تحدث الإمام النووي عن حكم سلام الرجل على المرأة من المحارم وعلى المرأة الأجنبية وأورد في ذلك الأحاديث التي ذكرناها وشرحناها، نعم، يأتي الباب الأخير في هذا الموضوع وهو باب بيان حكم ابتداء المسلم الكافر بالسلام وكيف يرد المسلم على الكافر إذا سلم عليه. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. الحديث الثاني وهو مرتبط بالحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. الحديث متفق عليه. الحديث الثالث عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. هذا الموضوع الذي أفرد له الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا أطال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري، وبين خلافا طويلا وكبيرا في هذا الموضوع، فذكر أن من التابعين بل من الصحابة من كان يسلم على كل من يراه، عرفه أم لم يعرفه، مسلما كان أو غير مسلم. ونقل عن ابن عباس رحمه الله تعالى أنه قال: من سلم عليك من خلق الله فرد عليه. هكذا يقول ابن عباس. وإن كان مجوسيا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أي أن ابن عباس كان يرى أن هذه الآية عامة وليست خاصة بالمسلمين دون غيرهم، ومن ثم فإذا سلم رجل من خلق الله على حد تعبير ابن عباس عليك فردد عليه تماما كما أمر الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أي لا تقول وعليكم، بل تقول وعليكم السلام. وإذا أردت أن تنفذ الأدب السامي الذي عندما رأيه الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأطال ابن حزم في هذا أيضا سار على منواله ابن كثير فذكر هذا الذي نقله ابن حجر عنه في الفتح، ذكره ابن كثير الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. كما نقل ابن حجر رأي بعض الصحابة والتابعين أنه لا يجوز للمسلم إذا رأى ذميا أن يلجأه إلى أضيق الطرق لأن في هذا إيذاء له، وقد نهينا عن إيذاء أهل الذمة. خلاصة ذكر في هذا خلافا كبيرا. ما هو رصيد هذا الموضوع أو رصيد هذا الخلاف أيها الإخوة؟ هناك حديث متفق عليه يرويه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر، يضع هذا الحديث فيما أتصور النقاط على الحروف أو يساهم في وضع النقاط على الحروف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمر وهو مما اتفق عليه الشيخان: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل أو فقولوا وعليكم. لاحظوا هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا سلم عليكم اليهود، فلاحظوا إن هؤلاء لا يسلمون السلام الحقيقي الذي أمر به الله السلام عليكم، وإنما يقول أحدهم السام عليكم. والسام هو الموت، السام اسم من أسماء الموت، فهو عبارة عن سب وشتيمة ودعاء على هذا الإنسان المسلم. لذا إذا سلم عليكم واحد من هؤلاء فقولوا وعليكم. هذا الحديث يبين لنا أن الذي يمنع المسلم من أن يقول لهذا الكافر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المانع من ذلك ما هو؟ أن هذا اليهودي عندما يسلم لا يسلم سلاما حقيقيا، وإنما يوهمك أنه سلم عليك في حين أنه قد شتمك ودعا عليك. فهذا هو الذي يمنع من أن تلزم بما هو واجب وهو الرد. الرد واجب، السلام سنة والرد واجب. هذا هو المانع الذي يمنعك من أن ترد عليه الرد الذي أمر الله عز وجل به. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هنا المانع الذي اقتضاه أن يقول فقولوا وعليكم، بل هو المانع الذي اقتضاه أن يقول لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق. والقاعدة الأصولية تقول إذا زال المانع عاد الممنوع، يعني إذا تأكدنا أن يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا أيا كان سلم علينا سلاما صحيحا سليما ولم يقل السلام عليكم وإنما قال السلام عليكم، تأكدنا من هذا وتأكدنا من حسن طويته، القاعدة الأصولية وهي إذا زال المانع عاد الممنوع ينبغي أن تطبق. إنما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نرد عليه وأمثاله السلام الذي أوجبه الله عز وجل علينا بسبب هذا المانع، وطالما كان المانع موجود فنحن لا نرد، نقول وعليكم. لكن إذا زال المانع عاد الممنوع، المانع ارتفع يرتفع الشيء المحظور ويعود الى اصله. هذا هو حجة من قال كما مثلا منهم ابن عباس: ولو كان مجوسيا ينبغي ان ترد عليه، اي الرد الذي امر به الله سبحانه وتعالى وكماله ان تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا عرفنا هذا ادركنا الحكمة ايضا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا لا تبدأوا ان اليهود ولا النصارى بالسلام. ندرك الحكمة ما هي؟ ان هؤلاء الناس انطوت قلوبهم على زغل وعلى بغضاء، وبلغ من زغل احدهم انه اذا اراد ان يسلم عليك قال السلام عليكم. فاذا لماذا نبدأه ونقول السلام عليكم؟ اذا قال السلام عليكم نقول وعليكم. طيب، هذه هي الحكمة من الحديث الاول الذي يرويه مسلم ومن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أو إذا لقيتم أحدهم فاضطروه في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. هنالك عارض اقتضى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه هذا الكلام، عارض مانع ظهر له من تصرف بعض أهل الكتاب. وأعود فأقول لكم ما هي القاعدة: إذا زال الممنوع، إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا زال العارض عاد الأمر إلى الأصل، إلى الأصل. هذا شيء. شيء ثاني، قاعدة أخرى علمية وأصولية ومطبقة في كثير من أحكام الفقه الإسلامي، هو ما يسمى بواقعة الحال. واقعة الحال أمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت، حديث صحيح، لكن نحن نعلم لو أن الصحابة نفذوها لنقل تنفيذهم إلينا متواترا. نعلم هذا، لو أنهم نفذوها لنقل تنفيذهم إلينا بشكل متواتر. أرجو أن تدققوا فيما أقول لكم. مثلا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا حديث صحيح. طيب، لعلكم الآن تتسألون من من الأئمة الأربعة أخذ بهذا الحديث؟ ولا أحد، كلا جدة أولئك الذين أخذوا بهذا الحديث، يعني أن الذي يأكل لحم جمل ينتقض وضوءه إذا كان متوضئا هكذا. طيب كيف والحديث صحيح؟ والحديث الصحيح مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية لا شك فيها ولا ريب. ما الذي منعهم من الأخذ بهذا الحديث؟ لاحظوا، تصور لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعوا من فمه هذا الحديث، تصور لو أنهم طبقوه. وأنتم تعلمون أن أكثر الصحابة في المدينة وفي مكة كانوا يأكلون من اللحوم لحم الجمل، هذا أكثر ما يأكلون، ولا يخلو اجتماع لهم على طعام من أن يكون طعامهم فيه لحم جزور. فتصوروا لو أن الصحابة نفذوا هذا الحديث بعمومه، إذا لتواترت أحاديث كثيرة جدا جدا جدا تتحدث عن وضوء الصحابة والتابعين بعدما كانوا يأكلون لحم الجزور، أي لتواتر ذلك، لأن هذا الخبر لو صح تقتضي صحته أن يتواتر النقل عن الصحابة والتابعين في تنفيذه، لأنهم جميعا كانوا إنما يأكلون من اللحوم لحم الجمال، هذا هو الغالب. وننظر فلا نجد ولا نعثر على صحابيا روي عنه أنه توضأ بعد أن أكل لحم جزور. نبحث في حياة التابعين الذين أخذوا من الصحابة فلا نجد واحدا منهم توضأ بعد أن أكل لحم جزور. لما رأينا هذا الحديث في واد وعمل الصحابة والتابعين في واد آخر لم يتواتر هذا النقل عن الصحابة، لا بل لم يروى تطبيقهم لهذا الحديث حتى أحدا، سمي هذا الأمر بواقعة حال، ذكره رسول الله واقعة حال لسبب عارض. ابحثوا عن السبب العارض، هذا السبب العارض هو الذي دعا رسول الله إلى ما قال. عندما يذهب السبب العارض يذهب الحكم الكلام اللي قال. قال كثير من العلماء كان ذلك في مجلس جلسه رسول الله مع أصحابه وقد كانوا فرغوا من الصلاة للتوب كلهم متوضئون، أكلوا وشربوا، يبدو أن فيهم من انتقد وضوءه. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذوق العالي والخلق الرفيع، قال لهم للجميع: من أكل لحم جزور فليتوضأ. هب الجميع وتوضأوا، ولم يعد رسول الله هذا الكلام ولا مرة أخرى، ولم يكرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مرة أخرى، مع العلم أنهم دائما كانوا يأكلون كما قلت لكم لحوم الجمال. نعم، هذا معنى واقعة حال. ينبغي على الفقيه عندما يقرأ الحديث أن يتبين خلفيات الحديث، في أي جو قاله رسول الله، ما الخلفية التي كانت عاملا له على ذكر هذا الكلام، يدرس هذا بشكل جيد، فإذا رأى أنه ليست هنالك عوارض وليس هنالك أسباب أخرى إذا هذا حكم نقله لنا رسول الله. لكن أيضا إذا كان هذا الحكم يقتضي تطبيقه أن ينقل إلينا هذا التطبيق متواترا ولم نرى هذا التواتر، الآحاد لا يكفي في هذا الأمر، لا يكفي أن نأخذ بالحديث الآحاد. فمثلا حديث انشقاق القمر هذا موجود. طيب الواقع أن الحديث بطوله كيف؟ جاء عدد كبير من المشركين وناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته، ثم إنهم طلبوا منه آية يعني معجزة خارقة، اقترحوا أن تكون الآية وكان القمر آنذاك بدرا كاملا، اقترحوا أن يريهم القمر وقد انشق نصفين، فدعا رسول الله ربه فنفذ الله سبحانه وتعالى لرسوله الدعاء. طيب مثل هذا الذي وقع، والحديث صحيح، هل تعقلون أن يروى أحدا يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط من الصحابة يروون هذا الكلام وبقية الصحابة ما حدا عنده علم فيه؟ ما نصدق، لأن وقوع مثل هذا الأمر الغريب العجيب من شأنه أن يتنقله الناس فيما بينهم، ومن ثم لابد إذا روي أن يروى متواترا، وهذا ما وقع. فحديث انشقاق القمر حديث متواتر، وانظروا إلى الروايات والطرق التي ذكرها الحافظ ابن كثير في أول سورة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، طرق كثيرة جدا لا يمكن أن يروى إلا متواترا. فلو أن حديث انشقاق القمر لم يروه إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة من الصحابة لارتبنا في ذلك، ولقلنا إن هذا الخبر لو صح صحته تقتضي أن يروى متواترا، فلما لم يروى متواترا دل ذلك على ضعفه. لكن الواقع أن حديث انشقاق القمر لأنه صحيح كيف روي؟ روي متواترا. ولذلك فلو أن إنسانا ارتاب في هذا الحديث الذي يدعمه بيان الله سبحانه وتعالى ينزلق بهذا إلى الكفر. نعود إلى موضوعنا. إذا ماذا فهمنا؟ فهمنا أن الخبر الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ورد صحيحا بسند فني صحيح، ننظر إليه، إذا كانت صحة هذا الخبر يقتضي أن يكشو وينتشر خبره بين الصحابة ومن ثم أن ينقل إلينا متواترا، إذا لم ينقل متواترا لا نكتفي به. طيب، ولذلك لم يقبل جمهور الفقهاء العمل بحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، رغم أن الحديث صحيح. طيب، لو أن الصحابة نفذوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، أليس هذا أمرا؟ طيب، تصوروا لو أن الصحابة كلهم، وكان في المدينة يهود كثيرون، أما في عصر التابعين فما أكثر اليهود والنصارى في البلاد التي دخلت في رحاب الإسلام عن طريق الفتوحات الإسلامية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب. لم ينقل بسند لا صحيح ولا ضعيف أن صحابيا فعل هذا، رأى كتابيا فألجأه هكذا إلى أضيق الطرق، لم يروى. ولم يروى أن أحدا من التابعين قد فعل هذا. ولو أن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفذ لا وصل إلينا خبر تنفيذ الصحابة والتابعين له على وجه متواتر كما قلت لكم، مثل من أكل لحم جزور فليتوضأ. طيب، ما سمعنا أن هذا حصل؟ ما سمعنا أن في الصحابة من كان يتقرب إلى الله بأن يبحث عن واحد من الكتابين يمشي في طريق فيضطر هكذا هكذا هكذا إلى أضيق الطرق؟ ما حصل هذا، بل الذي نقل عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم عكس ذلك، نقل عنهم أنهم كانوا يعاملونهم المعاملة الحسنة. طيب، وشيء آخر، لو أن هذا الذي ذكره رسول الله هنا لعارض كما سأقول، لو أنه نفذ فعلا في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى عصر الفتوحات، إذا لرأينا شيئا غير الذي رأيناه في علاقة ما بين أهل الكتاب والمسلمين، لرأينا شيء غير ما رأيناه، أي لرأينا الأحقاد تغري وتفور في صدور أهل الكتاب على المسلمين. إنسان بشر، عندما يجد اليهود الذميون أو النصارى الذميون أن المسلمين دائما يضطرونهم إلى أضيق الطرق ولا يدعونهم بالسلام، وإذا رأوهم يعاملونهم هكذا، كيف تصلح التعامل؟ يصلح التعامل بينهم؟ تمتلئ الأحقاد والضغائن في النفوس، تخبأ هذه المشاعر في النفوس ثم تخبأ في النفوس، ثم إنها بعد ذلك في فترة من الفترات تتفجر وتظهر، أليس كذلك؟ ولكن الذي رأيناه وسمعناه وقرأناه من علاقة ما بين أهل الكتاب والمسلمين عكس ذلك تماما. الذي قرأناه في كتب التاريخ الإسلامي وأيضا بأقلام غير المسلمين هو أن أهل الكتاب من يهود ونصارى الذين كانوا يتفيئون ظلال المجتمع الإسلامي كانوا في غاية الانسجام مع المسلم، وكانوا في غاية السعادة معهم. طيب هذا الانسجام من أين يأتي؟ من المعاملة الحسنة. عندما لا تكون هنالك معاملة حسنة يستحيل أن يوجد هذا الانسجام. قد توجد ظاهرة الانسجام لفترة من الخوف، ولكن عند أي فرصة من الفرص تظهر هذه العداوة والبغضاء التي تجمعت وتجمعت وتجمعت في النفس عبر مدة طويلة. عندما فتحت بلاد الشام في عصر الخلفاء الراشدين كما تعرفون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، بقي ما لا يقل عن نصف أهل الشام على نصرانيتهم، هكذا بقوا مع أن بلاد الشام فتحت فتحا إسلاميا وهيمن عليها النظام الإسلامي. وإلى أن جاءت الحروب الصليبية كان عدد النصارى ما بين الثلث والنصف بالنسبة للمسلمين. طيب كيف كانت العلاقة بين هؤلاء النصارى والمسلمين؟ على خير ما يرى، والترمومتر أو المقياس الذي يشهد بهذا أن الحملات الصليبية كما قلت لكم مرة فيما أذكر عندما بدأت أرسل قائد الحملة الأولى كتابا سرا إلى نصارى بلاد الشام، وتضمن هذا الكتاب تخيير هؤلاء النصارى بين أن يقفوا في خندق واحد مع بني قومهم يعني المسلمين، أو مع بني دينهم الوافدين يعني المسيحيين. فماذا كان جواب المسيحيين في بلاد الشام؟ جواب واحد باسم الكل، بل نقف في خندق واحد مع بني قومنا. هذا الذي أقول لكم مشرك في التاريخ، وينقله المسيحيون قبل أن ينقله المسلمون. موجود هذا في كتاب فتوحات الشام، لكن اقرأوه أيضا في كتاب من يحمي المسيحيين العرب لفكتور سحاب، تجدون نفس الكلام. والآن أنا أسأل، لو أن المسلمين الذين فتحوا الشام عاملوا النصارى بهذا الشكل، كلما رأوهم يسيرون في طريق ألجأوهم إلى أضيق الطرق، لا يبدأونهم بالسلام، وإذا سلم أحدهم عليه قال وعليكم، نعم بهذا الشكل، أفكانت هذه المودة تظهر بهذا الشكل؟ أفكانوا يقولون وقد جاء بنو عمومتهم، جاء النصارى من بني دينهم، نعم يقولون لهم تعالوا كونوا معنا والآن سنكتسح المسلمين وسنعيد بلاد الشام إلى عهدها السابق، أفكانوا يجيبون بهذا الجواب؟ يقولون لا، بل نقف في خندق واحد مع بني قومنا يعني مع المسلمين. المنطق واضح. إذن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتراءى دلائل ولا يتراءى أي دليل على أنه نفذ، لأنه لو نفذ لاقتضى تنفيذه أن تتناقله الألسن متواترا، لأن مو واحد اثنين وثلاثة وعشرة بنفسه، كل ما شاف واحد ماشي في الطريق واحد كتابي يضطره إلى أضيق الطرق يضطره إلى أضيق الطرق، تنتشر هذه القالة وتروى لمن بعدهم متواترا ثم تروى لمن بعدهم متواترا. هذا شيء. شيء ثاني، لو أن هذا حدث في السارحة وكانت الحملات الصليبية الفرصة الذهبية لهم، فأين الذين انتهزوا هذه الفرصة السامحة؟ إذن عرفنا بالدلائل المختلفة أن أحد لم ينفذ هذا الأمر، فإذن هذا الموضوع مش الموضوع من أكل لحم جزور فليتوضأ. بحثنا عن خلفية من أكل لحم جزور فليتوضأ وهو حديث صحيح، لماذا قاله رسول الله؟ عرفنا الجواب الذي ذكرته لكم. الآن لماذا قال رسول الله هذا الكلام؟ لأنه أخبرنا أن اليهود إذا أراد أحدهم أن يسلم إنما يقول السلام عليكم ولا يقول السلام عليكم. إذن فإذا كان الأمر كذلك فقد قام مانع يمنعنا من أداء الواجب. رد السلام واجب أيها الإخوة في الأصل، لكن ها هو ذا رسول الله يقول ها هنا لا واجب، قلوا عليكم. وكلمة عليكم ما هو رد، يعني لو أن واحدا منكم قال لي السلام عليكم وقلت له وعليكم لحملت وزرا لأنني لم أرد. الرد أقل المراتب أن أقول وعليكم السلام كما قال الله عز وجل، والأفضل أن أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تردوا السلام على هؤلاء، هذا عارض عارض. معنى ذلك إذا تيقلنا أن هذا العارض زال، أن هذا الذي منع من وجوب الرد زال، أي إذا رأينا كتابيا سلم علينا السلام المعروف وسمعناه يسلم سلاما صافيا عن الزغل، ورأينا معاملته لنا معاملة أيضا سليمة تدل على حسن طوية، فالقاعدة تقول إذا زال المانع عاد المانع. موضوع واضطروهم إلى ألجأ طرق أيضا لهذا السبب، هؤلاء الذين فاضت قلوبهم زغلا وفاضت الشحناء على ألسنتهم حتى واحد منهم يعني يتحايل أنه يسلم وهو إنما يدعو عليك، نعم لا، ففي هذه الحالة لا تعاملهم بالتي هي أحسن، اضطروهم إلى أضيق الطرق. لكن إذا رأينا أن هذا الموجب زال وهذا شيء غير موجود، هذه المعاملة السيئة غير موجودة، فتأتي القاعدة الأساسية لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أجل، هذا هو الحكم الذي تسكن إليه النفس، وهو معنى كلام عبد الله بن عباس عندما يقول من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، يعني اردد عليه بالرد الشرعي، يعني قل وعليك السلام. هذا إذا ما أردت أن تتمم وتقول ورحمة الله وبركاته. وسبق أن بمناسبة أخرى ذكرنا ما يتعلق بمعاملة أهل الكتاب وأوضحنا هذا الكلام، والبعض من الأخوة أرسلوا يسألون ويستشكلون. أعتقد أننا قلنا لهم هذا الموضوع سيأتي ميقات تفصيل الحديث عنه في باب السلام، وأعتقد أننا الآن فصلنا القول في هذا الأمر بما ينهي هذا الإشكال نهائيا. هذا إلى جانب أن المدينة يعني لم يكن فيها من النصارى يمكن حتى عائلة واحدة ما كان فيه، وإنما كانت المدينة مليئة بمن؟ باليهود. ثلاث قبائل كانت موجودة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فالواقع كلما تكلم رسول الله عن أهل الكتاب في المدينة كانت كلمة أهل الكتاب يقصد بها اليهود، نعم. وما أذكر أن يوما مر على أهل المدينة المنورة بمن فيهم من مسلمين ويهود إلا وكان المسلمون هم الذين يتحملون أذى اليهود، وهم الذين يصبرون على خيانتهم وغدرهم والبغضاء التي تفوح من أفواههم، وهم الذين عناهم البيان الإلهي بقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ إلى آخر ما هنالك. فكلمة أهل الكتاب تنحط في المدينة المنورة في عصر سيدنا رسول الله، بعد ذلك وجد نصارى على اليهود، واليهود طبعا أنتم تعلمون أول خيانة بدرت من بني قينقاع بعد أن كانوا يستظلون في ظل الوثيقة يعني الدستور الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان بموجبه المسلمون واليهود يعيشون سواسيا. عند رب العالمين شيء ثاني، لكن هكذا كانوا. هذه أول خيانة. جاءت الخيانة الثانية من بني النضير، جاءت الخيانة الثالثة من بني قريظة يوم غزو الخندق. نعم، فلا غرابة أن يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكلام، يعني هذا الكلام لا يجوز تطبيقه بهذا الشكل الحرفي في هذا العصر. ولو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لأنكر ذلك، بل هذا يعد مخالفة للقاعدة التي رسخها رسول الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا استثناء. فما ينبغي أن نجعل من القاعدة حالة استثنائية وأن نجعل من الحالة الاستثنائية قاعدة، ما ينبغي أن نفعل هذا بشكل من الأشكال. الحديث الثالث عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يختلف عن الأحاديث الأخرى بأن الذين كانوا مع المسلمين هنا ليسوا أهل كتاب وإنما كانوا مشركين، وإذا أطلقت كلمة المشركين تنصرف إلى الوثنيين أيها الإخوة. يعني هنا مسألة في تداخل علميا ينبغي أن نلاحظها. كلمة مشركين لها إطلاقان، إطلاق يعني غير مقيد هكذا مثل هذه الحالة تنصرف إلى من؟ إلى الوثنيين من العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام. ولكن إذا قامت قرائن تحف بهذه الكلمة فكثيرا ما تطلق كلمة المشركين أيضا على الكتابيين، لكن بدقين بقى هذا إطلاق خاص. مثلا في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج انخزل عنه المنافقون، فأصبح عدد المسلمين وراء رسولنا 700 فقط، بينما المشركون كان 3000. همس أحد الصحابة في أذن رسول الله قائلا: ألا نستعين بموالينا من اليهود؟ الوثيقة بتنص أنه إذا جاء خطر على المدينة المنورة كل أهل المدينة ينبغي أن يهبوا لرد هذا الخطر. أهل المدينة بقى ممن كونوا مسلمين ويهود كلهم، إذن وإن الموقعين على هذه الوثيقة يعني من حق الرسول أن يطلب منهم أن يخرجوا فيدعموا المسلمين. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستعين بمشرك على مشرك. إذا سمى اليهود مشركين، لكن هذه تسمية خاصة بقرينه. نعم، لأنهم قالوا عزير بن الله أيضا. ولكن بصورة عامة كلمة المشركين إنما تنطبق على الوثنيين، وبهذا تفترق كلمة الكتابيين عن المشركين. شيء آخر أيضا ينبغي أن نوضحه الآن، يعني الإمام النووي عنوان بهذا الباب فماذا قال؟ باب تحريم ابتدائنا الكافرين بالسلام. يعني سمى الكتابين كافرين، فكلمة كتابي عندنا وكلمة كافر وكلمة مشرك. هل الكتابي يوصف بالكفر؟ نعم يوصف بالكفر، لأن الله عز وجل قال: لم يكن الذين كفروا، ثم قال: من أهل الكتاب والمشركين موفقين حتى تأتيهم البينة. والكفر ماذا يعني؟ كلمة كفر تعني الإنكار، تعني الإنكار، وكلمة الإنكار كلمة نسبية، احفظوها هذه، لأنه الآن في بعض الناس يستعظمون هذه الكلمة. لا، كلمة نسبية، فنحن كفارا بالنسبة لما يعتقدونه هم، أليس كذلك؟ لأننا ننكر البنوة والتثليث وما إلى ذلك، وهم كفارا بالنسبة لما نعتقده نحن، أليس كذلك؟ فالمسألة نسبية، ما حدا أحسن من حدا ولا حدا أسوأ من حدا. في إحدى المؤتمرات سألني رجل دين كبير من المسيحيين قال أنتم تنعتوننا بالكفار. قلت ونحن ماذا نسمى عندكم؟ ماذا نسمى؟ ماذا تعني كلمة كافر؟ تعني كلمة كافر منكر فلان يكفر بهذا يعني ينكره. نحن ننكر ما مكل، لا مكل في قاسم مشترك بيننا وبينه ما في شك الحمد لله، لكن ننكر كثيرا مما تعتقدونه. إذن فنحن بنظركم كفار لأننا منكرون لما تعتقدون، وأنتم أيضا تعتقدون أشياء نحن لا نقرها، فأنتم أيضا كفار ونحن كفار بالنسبة إليكم، والله يحكم بيننا يوم القيامة. الباري عز وجل أمرنا أن نقول عن أنفسنا كفرنا بكم، ألم يقول ذلك؟ وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني قولوا لأولئك الناس نحن كافرون، لكن كافرون بماذا؟ بهذا الذي تعتقدونه مما ننكره عليكم. إذا يعني اللي بيستعظم كلمة كافر لا يستعظمها يا أخي، ما في يعني نحن كفار بالنسبة لهم وهم كفار بالنسبة لنا، والله يحكم بيننا يوم القيامة. وبيننا وبين أهل الكتاب جامعا مشترك، وهو أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ نعم. هذا الموضوع يعني موضوع علمي ينبغي أن لا نغص بذكره، بالعكس يعني التلاعب بمثل هذه الأمور هو الذي يخلق المشاكل والريب. نعم. إذن كلمة كافر موجودة، كلمة كافر أعمها جميعا، ثم إن الله سبحانه وتعالى صنف الكافرين بالنسبة للمسلمين إلى أهل الكتاب وإلى مشركين. أما أهل الكتاب فباري عز وجل جعل لهم أحكاما خاصة، وأقام بيننا وبينهم معاملة خاصة بناء على الجامع المشترك الذي يجمع ما بين المسلمين وبين الكتابيين، واضح؟ القسم الآخر من الكافرين المشركون، والمشركون هذه الكلمة إذا أطلقت تعني الوثنيين الذين ليسوا بأهل الكتاب، لكن عندما تكون هنالك قرائن قد تطلق ويراد بها كتابيين، قد تطلق ويراد بها كذلك. وأنا عندما قلت لهذا الكاردينال هذا الكلام الرجل ضحك وأقر، قلت ليش أن تستعظموا هذه الكلمة؟ ونحن كفار بنظركم، ونحن ما لزعلني، نعم نحن نتباهى بهذا الوصف اللي ما بتوصفونا فيه. فكلمة كافر يعني ممكن أنا بعتقد أنه هذا عبارة عن نحاس، وأنت بعتقد أنه هذا قصدير، فأنا كافر بهالمسألة بنظرك وأنت كافر بهالمسألة بنظري، يعني شو كافر؟ يعني منكر، كلمة كفر يعني منكر، هكذا. نعم. إذا نعود إلى هذا الحديث، مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليه. نتمم إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.